لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وإنا لصادقون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل اتبع أدبارهم ولا يلتفت ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون فأسر بأهلك بقطع من الليل اتبع أدبارهم ولا يلتفت ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون فأسر بأهلك بقطع من الليل اتبع أدبارهم ولا يلتفت ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إلى